بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. حمدا لرب واحد مأمول، رب العباد الرازق المسؤول. لو كانت الأرزاق في يد غيره قطع الحياة وسد كل سبيل. لا تغترر يا ابن الفناء، فكلنا رهن ضعاف في يد المجهول. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي تتوق لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الأجواء الإيمانية الروحانية التي نتنسم فيها عبق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مسجد سيدتنا زينب عقيلة بني هاشم. نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام، وننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. في هذه اللحظات التي يتجلى الله تبارك وتعالى فيها على عباده بالرحمات، فاللهم يا ربنا نسألك أن تيسر طريقنا وسبيلنا في مصرنا الحبيبة نحو الاستقرار والأمن والأمان، بعد أن تجاوزنا مرحلة كانت مهمة في حياتنا. نسألك يا ربنا أن تتم نعمتك علينا، وأن نصل بمصرنا الحبيبة إلى الاستقرار والأمن والأمان بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. فقد كانت مصر دائما موطئا لهم، وكانت محط رحالهم، فهي بالفعل بلد الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقرأ القرآن الكريم، فقال: قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. فهيا بنا نبدأ هذا اللقاء الإيماني المبارك بهذه الآيات البينات الكريمات من كتاب ربنا عز وجل، من سورة المائدة، بدءا من الآية 67 إلى الآية 81، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك،

رفعة دين الله عز وجل، فقد بلغ من تواضعه أن الله عز وجل حينما أوحى إلى إبراهيم الخليل قال له: من أنت؟ قال: أنا الخليل. وأوحى الله عز وجل إلى موسى قائلا له: من أنت؟ قال: أنا الكليم. وأوحى الله عز وجل إلى عيسى قائلا له: من أنت؟ قال: أنا الروح. وأوحى الله تبارك وتعالى إلى محمد بن عبد الله قائلا له: من أنت؟ قال: أنا اليتيم. فقال الله عز وجل له: وعزتي وجلالي لأرفعنك فوق سائر الأنبياء جميعا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنت الذي لولاك ما خلق امرؤ كلا ولا خلق الورى لولاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا خير الورى ما حن مشتاق إلى مثواك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ويطيب لنا ونحن في هذه اللحظات الإيمانية المباركة أن نرفع أكف الضراعة لله عز وجل، راجينا أن ينعم علينا دائما في مصرنا بالأمن والأمان، وأن نتجرد من هؤلاء الذين يدعون إلى الفتنة وإراقة الدماء. نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية مع مبتهلنا الشيخ رفيق علي النكلاوي. وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولد المشفع في ربيع الأول، والكون هللا والكواكب تنجلي، وتقول آمنة رأيت جماله كالبدر تم يلوح نورا ينجلي. يا حبيبي، ورأيت أملاك السماء تزفه، والكون يهتف والهنا في منزلي. ناديت من هذا؟ ناديت من هذا؟ فقيل من العلا: لا تسألي عن فخره، لا تسألي، فهو النبي الهاشمي، فهو النبي الهاشمي المجتبى. سعد الزمان به فدنيا هللي. حب النبي محمد في الرضا، وبنور طه تفتح الأبواب. الذي أمر الإله بحبه وبمدحه ينجو الفتى ويثاب. لما قضى ربي ظهور ضيائه ووفى بميلاد النبي كتاب شرف الحجاز سعد الحجاز شرف الحجاز ونورت أرجاؤه وذهاب مكة أبطح وشعاب درت على من أرضعته سعادة واليمن قد فتحت له أبواب. يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب. ورأت حليمة منه أعجب ما يرى وسعت إليها منية وطلاب. أمضى الصبا في عفة وطهارة أمضى الصبا في عفة وطهارة ومضى على خير الأمور شباب. فإذا بلغت العنبرية زائرا فامرح فقد بلغ الأمان ركاب. واقصد إلى باب السلام واقصد إلى باب السلام مسلما وادخل تحفك رحمة وثواب. يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب. واقصد إلى باب السلام مسلما وادخل تحفك رحمة وثواب. وانعم بروضته واسعد بروضته وأقبل نحوها وأطل وقوفك كي تفك رقاب. واسأل إلهك ما تشاء واسأل إلهك ما تشاء تجاب إلى أضعافه وتجاب. يا قومنا صلوا عليه وسلموا فبحب طه تفتح الأبواب.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وبعد أيها الإخوة المؤمنون فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من ساحة مسجد سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة المبتهل الشيخ رفيق علي النكلاوي قدم قبله فاصلا من الابتهالات والمدائح النبوية والدعوات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، بلغ من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته على أصحابه أنه حينما ذهب إلى الطائف يدعو الناس إلى وحدانية الله عز وجل عذبوه وآذوه، ولكنه وقف يناجي ربه ويدعو الله تبارك وتعالى. وهنا بعد أن دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يلهمه الثبات على الأمر، كان من بين دعائه إلى قريب يا ربي، إلى قريب أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي سخطك أو ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهنا ينزل جبريل ويقول له: يا رسول الله، لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يا أخي يا جبريل، بل أقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهنا يقول جبريل: صدق من سماك الرؤوف الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، هذه صفة من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، يأمنا في صلاة اليوم الشيخ على الله شحات الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة زينب. إلى أو حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا